بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا أن السؤال الذي طرحناه في البداية لا يزال باقيا، حول هذا الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات التي جعلت المعيار والميزان في قبول الخبر كونه موافقا للقرآن. هل يصح الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية خبر الواحد أم لا؟ هذا السؤال لا زال باقيا، فإن الجوابين اللذين ذكرهما الأصوليون ناقشناهما. فلا بد من استئناف البحث. هناك احتمال طرحه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه حول مفاد هذه الروايات، وقال إن هذا الاحتمال يتبادر إلى الذهن في تفسير موافقة القرآن التي جعلت معيارا. هذا الاحتمال إن تم وبلغت شواهده ومؤيداته وقرائنه إلى درجة بحيث أوجبت لنا حصول الاطمئنان به، أو انعقاد ظهور للروايات فيه، فسوف تكون الروايات حينئذ أجنبية عن محل الكلام إطلاقا. وإن لم يبلغ الأمر إلى درجة الاطمئنان أو الظهور بالنسبة إلى جميع روايات الباب، حينئذ لا بد من استئناف البحث. وهذا الاحتمال هو أن يكون المقصود بموافقة القرآن الملائمة للمزاج العام للقرآن، موافقة الحديث للإطار العام للقرآن الكريم. هذا هو المقصود ب موافقة الحديث للقرآن، ليس المقصود الموافقة المضمونية بحيث يكون الخبر والحديث مضمونه بعينه موجودا في القرآن الكريم. لا، ليس هذا هو المقصود بالموافقة، الموافقة المضمونية. هذه الروايات لا تريد أن تقول كل حديث كل خبر وجد مضمونه بعينه في القرآن الكريم فهو حجة وإلا فهو غير حجة، لا، بل تريد أن تقول إن كل حديث كان ملائما ومسايرا وموافقا للإطار العام للقرآن الكريم والمزاج العام للقرآن الكريم، يعني لا يكون مخالفا لمسلمات الشريعة. مسلمات الشريعة التي مثالها الكامل هو القرآن الكريم، باعتبار أن القرآن هو كتاب الشريعة، هو دستور الشريعة. لا يكون الخبر والحديث مخالفا ومضادا ومنافيا لمسلمات هذا الجو العام القرآني والمزاج العام والإطار العام ومسلمات الشريعة المبثوثة في القرآن الكريم، لا يكون الخبر مخالفا لها. هذا هو المعيار. ما وافق الكتاب فخذوه، يعني ما لائم مزاج القرآن الكريم فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه، يعني ما خالف هذا المزاج العام. ليس المقصود أنه ما وافق الكتاب يعني ما كان مضمونه موجودا بعينه في القرآن الكريم. قد لا يكون مضمون الخبر بعينه مذكورا في القرآن الكريم، لكن في نفس الوقت هذا الخبر مساير مع المزاج العام للقرآن الكريم. مثل هذا الخبر لا تريد هذه الروايات أن تسقطه عن الحجية وتنفي حجيته. هذا هو الاحتمال الذي كان يطرحه سيدنا الأستاذ الشهيد في بحث التعارض، في بحث نعم. لكن هذا بعيدا عن العقل، مثل الأكل من الفصى وهو تعبير بالبعيد، بعيد عن العقل. بعيدا عن العقل، بعيدا عن العقل، العقل يحكم. هسه نشوف، هسه خلنا نذكر هذا الاحتمال ونذكر شواهده وقرائنه. احنا هم بالبداية ما قلنا انه حتما، كلمها عن نص، قلنا ان بلغت شواهد هذا الاحتمال وقرائنه الى درجة بحيث اعطت ظهورا للروايات في هذا المطلب او اثمأنأنا به، حينئذ فنحمل الروايات على هذا. إن أوجبت ظهورا ونكون من العقلاء، وإن لم يقبل أحد هذه الشواهد ولم يصل هذا الاحتمال في نفسه وفي ذهنه إلى درجة بهذا الشكل، خب ما سوينا شيء، نعود نستأنف البحث، ما مو خسرانين احنا. هذا اللي يسمي السيد الشهيد بروح الإسلام ده. روح الإسلام. طبعا مقصود سيدنا الأستاذ الشهيد هو حمل هذه الروايات التي الآن نحن بصدد البحث عنها، الواردة في تحكيم القرآن الكريم بالموافقة وعدم الموافقة. مقصوده حمل هذه الروايات على الموافقة مع المزاج العام للقرآن والمخالفة مع المزاج العام للقرآن. أما أخبار العلاج، يعني الروايات التي تدل على الترجيح بموافقة القرآن ومخالفة العامة، عندنا روايات أخرى وأخبار أخرى جاءت لعلاج حالة التعارض بين الخبرين، تسمى بأخبار علاجية. تلك الأخبار التي تقول أنه إذا تعارض خبران مختلفان فذاك الذي يوافق القرآن أخذ به، وإذا كان كلاهما موافقا للقرآن فذاك الذي يخالف العامة أخذ به. هذه الروايات العلاجية هذه خارجة عن مصب بحثي، بحثنا خارج عن مصب بحث سيدنا الأستاذ الشهيد، لأنها خاصة بالخبرين المتعارضين، تريد أن تعطي مرجحا لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر، ليست شاملة لكل خبر واحد وإن لم يكن له معارض. خب، تلك الأخبار العلاجية من الواضح أنه لا يصح حملها على هذا المعنى الذي احتمله سيدنا الأستاذ الشهيد، يعني حملها على الموافقة المزاجية للقرآن الكريم، لأنها بصدد إعطاء مرجح لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر. قد يكون كلا الخبرين المتعارضين موافقا للمزاج العام للقرآن، فهذا ما صار مرجح. لو كان المقصود هناك لو كان المقصود بموافقة القرآن في تلك الأخبار العلاجية الموافقة المزاجية ما صار مرجح. قد يكون كلا الخبرين موافقا للمزاج العام للقرآن ومخالفا للعامة. فيبقى يعني السائل ما حصل على جوابه. بينما تلك الأخبار تريد أن تحسم الموضوع. حتى بالأخبار يعني الموافقة المضمونية هناك يعني قد أنه عندنا في حالة تعارض أنهم كلا الخبرين موافق للقرآن. نروح إلى مرجح آخر. يعني القرآن فيه تفاوت. موافق يعني مثلا هذا الخبر موافق والخبر الآخر أيضا موافق. عندنا هاي الحالة. نروح إلى مرجح آخر. يعني موافقة مضمونية. والخبران متعارضان. عارفة. يعني آيتان متعارضتان. ما يصير؟ ليش؟ يعني هذا الخبر له آية تؤيده وهذا الخبر أيضا له آية تؤيده. يعني إذا آيتان في القرآن الكريم متعارضتان وعلى موافقة المضمونية تقولون ما يصير. يعني أدنى أنه حالة الموافقة لو كان كلا الخبرين موافقين نروح إلى موافق كلا الخبرين موافقين هو هذا. يعني نريد أن نقول أنه كلا الخبرين لهما ما يدعمهما في القرآن الكريم. يعني هم يطرحون بحث التعارض. أنتم قلتوا بحث التعارض أنه يخص الموافقة المضمونية. يعني ما يجي احتمال السيد الشهيد هنا. إيه يعني الموافقة مزاج العام. إيه. فحينئذ يجي الترجيح بمخالفة العامة. ننتقل إلى مرجح آخر. أقول هناك في الأخبار العلاجية لا معنى لحمل الموافقة هناك على الموافقة المزاجية. قد يكون كلا الخبرين موافقا للمزاج العام للقرآن. الموافقة هناك يقصد بها الموافقة المضمونية. يعني كلا الخبرين يوجد في القرآن الكريم نص أو عموم أو إطلاق يؤيده ويدعمه. هم هذا الخبر هم هذا الخبر هم هذا الخبر موافق لعموم قرآني أو لإطلاق قرآني هم ذات الخبر. حينئذ يأتي دور الترجيح بمرجح آخر. ولذا السائل هناك يسأل عندما يطرح الإمام المرجح الأول وهو موافقة القرآن. السائل يقول فإن كان كلاهما موافقا للقرآن شو يسوي؟ فيعطيه الإمام المرجح الثاني وهو الترجيح بمخالفة العامة. على كل حال فهذا هو الاحتمال المطروح. حينئذ بناء على هذا الاحتمال يكون محصل هذه الروايات محصل هذه الروايات هو أنه كلما ورد حديث غير موافق مضمونه غير موافق للإطار العام للقرآن الكريم والمزاج العام والذوق العام للقرآن الكريم حينئذ يكون هذا الحديث ساقطا سواء في العقائد أو في الأحكام مكفر. فإن مثل هذا الحديث في الحقيقة مما نقطع بعدم مطابقة مضمونه للواقع لأنه المفروض أنه لا يلائم مسلمات الشريعة. مفروض يرد حديث خبر يدل على ذم طائفة من البشر وبيان مثلا خستهم ودناءتهم أو أنهم قوم من الجن مثلا. هذا الخبر مخالف مع المزاج العام للقرآن. أو يرد خبر يدل على تفضيل بشر على بشر بملاك الدم والعنصر لأن دمهم دم آري مثلا العنصر الآري. هذا خلاف مخالف للمزاج العام للقرآن. الروح العامة في القرآن الكريم مبنية على أساس المساواة بين الشعوب والأقوام وعدم التفرقة بينهم على أساس الدم أو على أساس اللون مثلا. لو ورد خبر يدل على تفضيل ناس على ناس بملاك اللون لأن لونهم لون بشرتهم مثلا كذا. العنصرية أو التفضيل بملاك اللون، أبارتاي، هذا الذي يقال أبارتاي مثلا، أو نجاد فلسطي، هذه مخالفة للبشر. قد يفضل على بشر لكن لا بملاك الدم أو بملاك اللون أو بملاك أن هذا جني وهذا كذا وهذا أصله مالي كذا، لا. أو إذا ورد خبر مثلا يدل على أنه التكليف، قلم التكليف مرفوع في اليوم الفلاني، رفع القلم، يخالف المزاج العام القرآني. ما عندنا يوما، لا يوجد يوم خاص يرفع فيه قلم التكليف على المكلفين، هذا لا يلائم روح القرآن والمزاج العام للقرآن الكريم، لأنه في ذاك اليوم بعد ما يخالف كل شيء تسوي، تاذي الناس، تهتكهم، تستهزئ بهم، تكذب، تفتري، هذا مخالف للمزاج العام للقرآن. ولو إذا أجت رواية نسوي المحرمات، ها نسوي المحرمات، فهذا لأني هذا مخالف للمزاج. لكن افرضوا لو ورد حديث يدل على وجوب الدعاء مثلا عند رؤية الهلال، وهذا حديث موافق للروح العامة للقرآن الكريم، وإن لم يوجد مضمونه بعينه في القرآن الكريم، موافقة مضمونية ما إلى هذا الحديث مع القرآن، إلا توجد في القرآن آية تدل بالناس أو بالعموم أو بالإطلاق على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لكن في نفس الوقت هذا الحديث موافق للقرآن بهذا المعنى من الموافقة، الموافقة المزاجية، باعتبار أن الروح العامة للقرآن متجهة نحو تقريب الناس إلى الله تبارك وتعالى، وجعلهم يناجون ربهم ويدعونه خوفا وطمعا، هذا روح القرآن، وهذا هذا الحديث ملائم مع ومساير مع هذه الروح. فبناء على هذا الاحتمال، إذن لا ترتبط هذه الروايات ببحثنا بما نحن فيه أصلا، ولا تدل على أن خبر الواحد، خبر الثقة في نفسه ليس حجة، لا تدل على هذا. الخبر الذي لا يوجد مضمونه بعينه في القرآن الكريم هذا ليس حجة، لا تدل على هذا، وإنما تدل على أن الخبر الذي لا يوافق مسلمات الشريعة، لا يوافق المزاج العام للقرآن، هذاك ليس حجة، وهذا أمر واضح. هذا منو يقول خلافه؟ القائلون بحجة الخبر الواحد أيضا يعترفون بهذا، أن الخبر إذا كان مخالفا لمسلمات الشريعة يضرب عرض الجدار، هذا أمر واضح لا نقاش فيه. فهذه الروايات تريد أن تبين هذا الأمر الواضح الذي هو واضح لنا، أن الخبر الذي يخالف مزاج القرآن كما مثلنا، هذا الخبر ساقط عن الحجية، لأنه نقطع بكذبه في الواقع. هذا غير مسألتنا، مسألتنا هو أن الخبر الذي لا يخالف مزاج القرآن، لكنه خبر واحد ظني لا نقطع بمضمونه، ومضمونه هم غير موجود في القرآن الكريم، نريد أن نرى أن هذا الخبر في نفسه حجة أو لا. فبناء على هذا الاحتمال هذه الروايات تكون أجنبية عما نحن فيه. خب، هذا هو الاحتمال، وهذا أيضا أثره. ويوجد لهذا الاحتمال بعض الأمور التي هي إما مؤيدة له أو موجبة لاستشعاره، أو تكون قرينة أو شاهدا عليه، على اختلاف مراتب التأييد. نذكر من هذه الشواهد شواهد خمسة، ونضيف إليها في الأخير شاهدا سادسا أيضا، مع مواصلة الحديث والبحث نذكر شاهدا ثالثا أيضا في الأخير. هناك شواهد، نشوف هاي الشواهد تصلح لكي يبدل الشيخ صفا يبدل رأيه ويبدل فتوى أو ما تصلح. الشاهد الأول أنه يوجد في جملة من هذه الروايات عنوانان، بعضها يوجد فيها عنوانان من قبيل الرواية التي كانت تقول ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، عنوانين ما وافق كتاب الله فخذوه ما خالف كتاب الله فدعوه، عنوان الموافقة عنوان المخالفة، كأنه افترض أن الأحاديث على قسمين موافق للقرآن ومخالف للقرآن، لم يفرض فيه شق ثالث، شق ثالث من الحديث ما فرض. طب هذا شاهد على أن المقصود بالموافقة الموافقة المزاجية وليس المقصود الموافقة المضمونية. لماذا؟ لأنه لو كان المقصود بموافقة الكتاب الموافقة المضمونية، يعني ما وافق كتاب الله فخذوه، يعني ما وجد نص في القرآن على طبقه، وكان المقصود بما خالف كتاب الله فدعوه، يعني ما وجد نص في القرآن على خلافه، المخالفة المضمونية. لو كان المقصود بالموافقة والمخالفة الموافقة والمخالفة المضمونية، إذن لبقي هناك شق ثالث مسكوت عنه في هذه الرواية، وهو الخبر الذي لا يوافق الكتاب ولا يخالف الكتاب، يعني الخبر الذي مضمونه ما موجود بعينه في القرآن وخلاف مضمونه أيضا ما موجود في القرآن. لو حملنا الموافقة والمخالفة على الموافقة والمخالفة المضمونية، إذن هناك شق ثالث ما ذكر في هذه الرواية، وهذا الشق الثالث أكثر من هذين الشقين المذكورين، يعني أكثر الأحاديث والأخبار من هذا القسم الثالث، يعني لا مضمونها بعينه موجود في القرآن ولا خلاف مضمونها موجود في القرآن. فإذا بقيت أكثر الأحاديث خارج هذا التقسيم المذكور، وهذا لا يتناسب مع جعل المعيار والمقياس للأحاديث، لأن هذه الروايات بصدد إعطاء معيار، مو شيء. هذا أي معيار لا ينطبق على أكثر الأحاديث خارجا؟ هذا شلون معيار؟ أن الشارع يعطيك معيار وميزان لقبول الخبر ولرفضه، لكن هذا المعيار ما ينطبق على أكثر الأحاديث اللي أنت بيدك، هذا لا يتناسب مع جعل المعيار والمقياس للأحاديث. أي مقياس هذا الذي لا ينطبق على أكثر الأحاديث؟ إذا عندنا روايات أخرى، يعني هذه الروايات، لا هي هاي الرواية بذاتها بصدد إعطاء معيار أو لها، أفرضوا ما عندنا رواية أخرى، هاي الرواية على ماذا تدل؟ أليس تقولون أن هذه الرواية تدل؟ كلام واحد للأئمة، كلامهم واحد وأحاديثهم واحدة، يعني فممكن أنه هاي الروايات تشير إلى، مو بس هاي واحدة، كثير منها موجود فيها هالقسمة، هالأخرى تشير إلى عناوين أخرى، لا حد عناوين أخرى عن شنو؟ يعني موافقة إكمال الطاقة، موافقة غير مضمونية. احنا اكثر احاديثنا الموجودة بايدينا خارجان نراها انها لا هي موافقة في المضمون للقرآن ولا هي مخالفة، يعني لا نفس مضمونها موجود في القرآن ولا ضد موجود. قصدي يعني ما تشير للحصر، يعني مو بالضرورة انه تشير الى، لا اقول لا حصر شنو، لا ما نقول كنت تحصر، بس نقول المعيار كون ينطبق على أكثر الأحاديث أو لا؟ فأي معيار هذا الذي لا ينطبق على أكثر الأحاديث؟ بصدد إعطاء معيار لرفض الحق قبول خبر أو قبوله موشي، ثم تذكر معيارا هذا المعيار ينطبق على قليل من الأحاديث. أجل معيار هذا مستبعد بحسب الفهم العرفي، العرف يعني يستبعد العرف بحسب فهمه العرفي يستبعد أن يكون قوله ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، يستبعد العرف أن يكون هذا الكلام غير ناظر إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الأكثرية الغالبة من الأحاديث. ما يستفهم منه وجود فرق ثالث وخط ثالث غير الموافق والمخالف؟ لا، هناك موافق ولا لا هذا ما مثل امتناع، مثل امتناع خط ثالث. أقول شلون معيار هذا جاي يعطيك هو لا موافق ولا يريد يبين لك هاي الأحاديث الموجودة بيدك يعطيك معيار لقبولها ورفضها، يقول هذا الذي موافق القرآن اخذه وذاك الذي يخالف القرآن اتركه. قل لو حملنا الموافق والمخالفة على الموافق والمخالفة المضمونية أكثر هاي الأحاديث اللي بيدي لا هاي لا هاي، فشلون معيار؟ هذا شلون معيار ومقياس؟ تعطيني أيها الإمام سلام الله عليك تعطيني معيار وهذا المعيار ما ينطبق على أكثر الروايات اللي بيدي. أقل شيء في المعيار يجب أن ينطبق على أكثر الأحاديث، هسه إذا ما ينطبق على كل الأحاديث أقل شيء يجب أن ينطبق على أكثر الأحاديث، هذا المعيار ما ينطبق على أكثر الأحاديث. لو حملنا الموافقة والمخالفة على الموافقة والمخالفة المضمونية، اللهم إلا أن نؤول حينئذ، يعني نرتكب خلاف الظهور، نؤول أحد العنوانين، إما أن نؤول عنوان موافقة الكتاب نؤوله، نقول المقصود بموافقة الكتاب يعني عدم المخالف، عدم المخالف ما وافق كتاب الله فخذوه، يعني ما لم يخالف كتاب الله فخذوه. ها المخالفة للقرآن الكريم مانعة عن حجية الخبر، حينئذ أكثر هذه الأحاديث الموجودة بأيدينا اللي هي لا هي لا موافقة في المضمون للقرآن ولا مخالفة، ما دام أكثر هذه الأحاديث ليست مخالفة للقرآن الكريم إذن هي حجة، لأن المخالفة أصبحت مانعة عن الحجية، وأكثر هذه الأحاديث لا تخالف في المضمون لا تخالف القرآن، فتصبح الموافقة هي المخالفة هي المانعة عن الحجية، أو تأويل عكس ذلك، أو نحمل المخالفة على عدم الموافقة، نؤول من ذاك الصوب، يعني نقول قوله ما خالف كتاب الله فمثلا ردوه أو شنو كان التعبير دعوه، ما خالف كتاب الله فدعوه، هذا نحمله على عدم الموافقة، يعني ما لم يوافق القرآن الكريم دعوه، بحيث تصبح الموافقة للقرآن شرطا في حجية الخبر، إذا كان موافقا للقرآن فهو حجة وإلا فلا. حينئذ أكثر هذه الأحاديث اللي هي لا موافقة في المضمون للقرآن ولا مخالفة لا تكون حجة. ليش؟ لأنها ليست موافقة، الموافقة شرط، هي فاقدة لهذا الشرط. بالآخر يجب أن نؤول حتى يكون هذا المقياس قابلا للانطباق على أكثر الأحاديث، وإلا بدون تأويل هذا المقياس لا ينطبق على أكثر الأحاديث. هذا لو حملنا الموافقة والمخالفة على الموافقة والمخالفة المضمونية، وهذا بخلاف ما إذا حملنا الموافقة والمخالفة على الاحتمال الذي أبداه سيدنا الأستاذ الشهيد، يعني قلنا المقصود بالموافقة الموافقة المزاجية، الموافقة للمزاج العام للقرآن، لو حملنا الموافقة على هذا لا يوجد شق ثالث مسكوت عنه، يعني لا يوجد في الأخبار الموجودة بأيدينا شق ثالث لا يوافق القرآن ولا يخالف القرآن، بهذا المعنى، كي يرد هذا المحذور، محذور السكوت عن الأكثرية الغالبة من الأحاديث. لا، وذلك لوضوح أن الأحاديث الموجودة بأيدينا إما هي موافقة للمزاج العام للقرآن أو هي مخالفة. أما حديث لا هو موافق للمزاج العام للقرآن لا هو مخالف للمزاج العام، هذا ماكو، يعني لا هو موافق مع مسلمات الشريعة ولا هو مخالف مع مسلمات الشريعة، هذا ما عندنا يجي. فهذا الإشكال بعد ما يجي، يعني الإمام يكون قد أعطى معيارا ينطبق على كل الأحاديث الموجودة بأيدينا أو جل أكثر الأحاديث. إنها تصلح قرينة، ليش إنه تقريبا أول الكلام نوعا ما ضعفتوها؟ لا مو خفنا من شيخ صفاء، مو اجا هيك يعني بقوة وسد الباب بعد كذا وضرب الباب برجله اجا وقال لا ما يصير، هذا خلاف العقل وخلاف الدين وخلاف الإسلام والمروء، وش نسوي بعد احنا سلمنا، يعني لا يسعنا إلا التسليم أمام لا حفاظا على يعني موضوعية الأخر. نحن نذكر ما يسمى، ما عندنا تعصب خاص لهذا الاحتمال ولا ضد، نذكر الشواهد والقرائن. قلنا إذا أوجبت لشخص هذه الشواهد أوجبت له اطمئنانا أو ظهورا للروايات، خب حينئذ يحمل هذه الروايات على هذا، وإلا خب نبقى نواصل البحث، نفترض أن هذا الاحتمال ما موجود، نعود مرة أخرى نستأنف البحث. هذا هو الشاهد الأول على أنه المقصود بالموافقة هذه الموافقة المزاجية. وخلاصة هذا الشاهد هذا صار أنه بناء على تفسير الموافقة بذاك المعنى، موافقة المضمونية، سوف يرد إشكال على هذه الرواية وأمثالها، وهو إشكال أنه كيف كان الإمام بصدد إعطاء معيار للأحاديث ثم أعطى معيارا لا ينطبق على أكثر الأحاديث، هذا شلون يصير؟ هذا خلاف الفهم العرفي. بينما بناء على أن يكون المقصود بالموافقة الموافقة المزاجية للقرآن، لا، هذا الإشكال ما يجي، هذا المعيار الذي أعطاه الإمام ينطبق على أكثر الأحاديث، لأنه الأحاديث إما هي ملائمة مع مسلمات الشريعة إذن هي موافقة للمزاج العام، أو مخالفة لمسلمات الشريعة، مثل هذا حديث أنه فلان قوم مثلا من الجن أو كذا. أما لا يوجد شق ثالث، لا هو موافق للمزاج العام للقرآن ولا هو مخالف للمزاج العام للقرآن، لا يوجد شق ثالث حتى تكون هذه الروايات ساكتة عنه وعن إعطاء معيار له. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن ظاهر قوله ما وافق كتاب الله فخذوه، خذوه أمر بالأخذ، والأمر بالأخذ ظاهره أنه أمر مولوي، أوامر المولى ظاهرها الأولي المولوية، يعني يريد أن يجعل الحجية لهذا الخبر ما وافق كتاب الله فخذوه، يعني هو بصدد جعل الحجية، تأسيس حجية لهذا الخبر الذي يوافق القرآن. قب هذا شاهد على أن المقصود بالموافقة الموافقة المزاجية، إذ لو كان المقصود بالموافقة الموافقة المضمونية، يعني الخبر الذي يوافق القرآن، يعني توجد في القرآن آية معينة تدل على مضمون هذا الخبر، ها لو حملنا الموافقة على هذا، إذن ما أثر جعل الحجية لهذا الخبر؟ وتكفينا الآية، لا حاجة بنا إلى جعل الحجية من قبل الشارع لهذا الخبر الذي مضمونه بعينه موجود في القرآن الكريم. قلنا نأخذ بالقرآن، تكفينا الآية، لا توجد فائدة لجعل الحجية لهذا الخبر حينئذ، ما دام الخبر فرضناه موافقا في المضمون للقرآن الكريم، إذن أي فائدة في جعل الحجية لهذا الخبر؟ لا، تلك الفائدة النادرة التي ذكرناها في يوم ما، تلك الفائدة نادرة غالبا لا لا يبقى فائدة في جعل الحجية للخبر الذي مضمونه بعينه موجود في القرآن الكريم. وهذا بخلاف ما إذا فسرنا الموافقة بالموافقة المزاجية، الموافقة للمزاج العام للقرآن، لا، حينئذ جعل الحجية للخبر الذي يوافق المزاج العام للقرآن، جعل الحجية لهذا الخبر له أثر. مثلا أفرضوا زكاة التجارة، زكاة التجارة موافقة للمزاج العام للقرآن، باعتبار أن القرآن هو ذكر الزكاة، صحيح ذكر الزكاة، لم يذكر في أي شيء الزكاة حتى، لكن بالأخرة الروح العامة للقرآن مع الزكاة، مع الزكاة، فلو دل حديث خبر على وجوب زكاة التجارة، التاجر اللي يبيع مثلا مبردات أو ثلاجات، ها هذا هم عليه زكاة مثلا، لو دل حديث على وجوب زكاة التجارة هذا الحديث يكون موافقا للقرآن فيه، موافقة بهذا المعنى، يعني موافق مع المزاج العام للقرآن، ليس مخالفا مع الروح العامة للقرآن. حينئذ جعل الحجية من قبل الشارع لهذا الحديث له أثر، أثره أنه لو جعل الشارع هذا الخبر حجة، إذن نحن نقدر نفتي طبقا لهذا الخبر، نفتي بوجوب زكاة التجارة. أما لو لم يجعل الحجية، لم تجعل الحجية لهذا الخبر، ما نقدر نفتي، رغم أن الخبر موافق للمزاج العام للقرآن، لكن ما دام أنه لم تجعل الحجية له ما نقدر نفتي. فأكو أثر، توجد فائدة، يوجد أثر يترتب على جعل الحجية للخبر الذي يوافق المزاج العام للقرآن، لكن لا توجد فائدة، لا يوجد أثر لجعل الحجية للخبر الذي يوافق شنو؟ يوافق مضمون القرآن بعينه، ماكو أثر لجعل الحجية. وبما أن خذوه أمر بالأخذ، والأمر ظاهر في المولوية يعني في جعل الحجية، إذن هذا شاهد آخر على أن المقصود بالموافقة الموافقة المزاجية. وبقية الشواهد ومواصلة البحث غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.